تصفو الحياة بدينكم والأمر شورى بينكم فيه السياسة والقضاء والعدل تاج رؤوسكم أنعم به من منهج فبه سعادة دربكم أنعم به من منهج فبه سعادة دربكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله المصطفى الأمين. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يسعدني إخواني أخواتي، يسعدني أيها المشاهدون الكرام أن أرحب بكم مع الأصل السابع والأخير من أصول نظام الحكم الإسلامي التي أحببت بيانها والدندنة حولها بما يثبت ويؤكد بأن شريعة الإسلام جاءت بنظام للحكم كامل متكامل يغني ويشفي ويكفي. الأصل السابع له ارتباط بما تقدم، وهذا في الحقيقة شيء طبيعي أن يكون ثمة الارتباط بين الأصول، لأنها يكمل بعضها بعضا، ولأنها كلها تشترك في كونها أعمدة وأسسا لهذا التي هي فيه أصل، هذا التي هي فيه أصل. والأصل الذي نريد أن نتحدث عنه هو مراقبة الحاكم وتقويمه، مراقبة الحاكم وتقويمه، وهذا من تمام النصيحة له التي جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين كله، في الحديث المشهور في الصحيح وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة. فحصر النبي عليه الصلاة والسلام الدين في النصيحة، وهذا الحصر مؤذن بأهمية هذا الشيء الذي حصر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الدين. ومن هنا قال الصحابة رضوان الله عليهم: لمن يا رسول الله؟ فقال: لله ولرسوله ولدينه ولأئمة المسلمين وعامتهم. والذي يهمنا من هذا الأصل العظيم في هذا المقام هو النصيحة لأئمة المسلمين. والأئمة جمع إمام، والمراد بالإمام هنا الحاكم. وذكر العلماء في معنى النصيحة للإمام ومعنى النصيحة للحاكم أمورا كثيرة، منها ما سبق الحديث عنه من طاعته في المعروف، ومن الدعاء له، ومن التعاون معه على البر والتقوى، والتعاون معه على الإصلاح، والتعاون معه على محاربة الفساد. وأيضا من المعاني التي ذكروا لنصيحة الإمام ونصيحة ولي الأمر ونصيحة الحاكم هو إرشاده وتقويمه بلطف ورفق بالتي هي أحسن للتي هي أقوى. وهذا الأصل الأصيل قد أرشدت إليه سنة الخلفاء الراشدين التي قلنا بأنها عليها مدار هذه الأصول كلها، وأن قوله عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فيه تنبيه إلى أن هذه السنة هي التي تعطيكم التطبيق العملي والنموذج المطلوب للحكم ولنظام الحكم ولسياسة وتدبير الشؤون، فعليكم بها، إلزموها إلزموها. فكون هذا الأمر الذي هو تقويم الحاكم ويعني إعانته بمتابعة عمله وإرشاده إلى ما يكمل به هذا العمل فيعان على الخير ويعانوا على ترك الشر وعلى دفع الشر عن الأمة، هذا كله مما رسخته سنة الخلفاء الراشدين. وسوف نتناول في هذه الحلقة وربما فيما يأتي بعدها أيضا نماذج من ذلك على مستوى القول وعلى مستوى الفعل من سنة الخلفاء الراشدين. بدأ بما ذكره ورواه ابن سعد في طبقاته الكبرى بسنده إلى الحسن البصري رحمه الله، قال: لما بويع أبو بكر قام خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد. وهذا في الحقيقة هو نوع من الإعلان لأصول تطبيقه لنظام الحكم الإسلامي وما هي المرتكزات التي يبني عليها تطبيقه لتلك الأصول والمبادئ والأحكام، ونوع من الإعلان وهو نوع من البيان الواضح الشافي لرعيته عن ملامح سياسته وما هي مرتكزاته التي يصدر عنها وقناعاته التي يصدر عنها وينطلق منها. قال: وليت هذا الأمر وأنا له كاره. وهذا فيه تأكيد لما سبق ذكره من أن الإمارة لا تطلب ولا يرغب فيها. أبو بكر الصديق رضي الله عنه، حين نقول أبو بكر الصديق فإننا نلفت انتباه من نرشده إلى كلام الصديق إلى أنه كلام رجل إمام بمعنى قدوة وبمعنى من ينبغي أن يتأمل في أقواله وأفعاله وأن يقتدى بها، لأن أقوال وأفعال من رضي الله عنه هي أقوال وأفعال من مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض، هي أقوال وأفعال من أثبت التاريخ، يعني صفاته العظيمة في تقواه في زهده في ورعه في عدله في حكمته في رشده في يعني كل معاني الخير التي ينبغي أن يسارع الناس إليها وأن يجعل لهم القدوات المشجعة على الاجتهاد فيها. وإذا كان من أحد يقتدى به بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أبو بكر الصديق. فأرعوا كلامه اسمعكم وتأملوا فيه رعاكم الله، ولكم أن تقارنوا بكلام ومواقف غيره ممن قد يتولى بعض الشؤون السياسية وتدبير يعني شأن من الشؤون السياسية، فترى قوله أو ترى موقفه مناقضا ومضادا لهذا الموقف، ولا شك أن العاقل سوف يختار موقف أبي بكر لما ذكرت من الاعتبارات ولما له من المنزلة في مجال التقوى والاستقامة والعقل والرشد والحكمة. بعد الفاصل إن شاء الله نواصل تعليقنا على خطبة أبي بكر رضي الله عنه، فابقوا معنا. تصفو الحياة بدينكم والأمر شورى بينكم. تصفو الحياة بدينكم والأمر شورى بينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الأعزاء، لا نزال مع قول أبي بكر رضي الله عنه في خطبة توليه للحكم: إني وليت هذا الأمر وأنا له كاره، ووالله لوددت أن بعضكم كفانيه، ووالله لوددت لو أن بعضكم كفانيه، فهو يقسم مؤكدا على أنه لم يكن راغبا في هذا الأمر. وكونه في سقيفة بني ساعدة ناقش الأنصار وبيّن لهم أن المقتضيات الشرعية والحكمة تقتضي أن يكون خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين وليس من الأنصار، وأن يكون من قريش والمستند الشرعي لذلك، هذا لا يعني أنه كان يطلب ذلك لنفسه، بل معلوم أنه كان يطلبه لغيره، وكان يؤهل له عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لكن عمر ما كان له أن يتقدم بين يدي الصديق الأكبر رضي الله عنه وهو أفضل منه، وهذا متقرر في العقيدة كما هو متقرر في المواقف الكثيرة في السيرة النبوية. قال: وليت هذا الأمر وأنا له كاره، ووالله لوددت أن بعضكم كفانيه. حين نقارن مثل هذا الموقف بالموقف الذي تمليه أنظمة أخرى من الحرص والتكالب على الحكم وعلى السلطة، ندرك فرقا جوهريا من الفروق بين نظام الحكم الإسلامي وسنة الخلفاء الراشدين التي تؤسس لهذا النظام وغيره من الأنظمة. من الاعتبارات في ذلك ما سبق أن أشرت إليه في تعريف السياسة الشرعية من حضور البعد الأخروي، هذا الذي ذكرته في الحدود والتعريفات، وهي التي من شأنها أن تطرد وأن تنتظم تحتها كثير من الجزئيات. هذا الأمر من تجلياته هذا الذي نحن فيه. حين يكون البعد الأخروي حاضرا، حين يكون الإيمان باليوم الآخر قويا في النفوس، حين يكون المرء موقنا وجازما بأنه يتبعه يوم للحساب، وبأن المسؤولية في ذلك اليوم كبيرة، وبأن تحمله لأمانات الغير يجعل على عاتقه حملا عظيما ونحو ذلك من المعاني الإيمانية، ليس كالذي ينظر إلى الحكم من منظور المصلحة الدنيوية فقط. هنا أحسن الناس أحوالا من يرى أو يعتقد أهمية كونه فاعلا إيجابيا في مجتمعه، أن يعين على تحقيق الخير، تحقيق مصالح الناس، وأن يشارك في تدبير الشؤون بما يجعله يشعر براحة الضمير وأنه فعل شيئا حسنا. هذا أحسن الناس نية ممن يقصر نظره في هذا الأمر على البعد الدنيوي ويغيب البعد الأخروي، وقد يجعل هذا الأمر قربة يتقرب بها إلى الله، ولكن هذا قليل ونادر في الممارسة وفي التطبيق، التي أكدت لنا بأن الذين يتكالبون عامتهم أكثرهم إنما يتطلبون المصلحة الدنيوية التي لهم فيها من النصيب الشيء الكبير، أو ربما ليس لهم فيها إلا ما يرجع إليهم، فهذا هو الغالب على من يتطلب الحكم ويحرص عليه. قال: ألا وإنكم كلفتموني أن أعمل فيكم، أما وإنكم إن كلفتموني أن أعمل فيكم بمثل عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أقم به. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا أكرمه الله بالوحي وعصمه به. وفي هذا الفقرة من هذا الخطاب العظيم يبين أبو بكر رضي الله عنه أن نظام الحكم الإسلامي لا مجال فيه لادعاء العصمة، ولا لادعاء التفويض الإلهي، ولا لادعاء شيء مما حصل عند المنحرفين من داخل الأمة وخارجها. ليس عندنا التفويض الإلهي الذي كان في الأنظمة الثيوقراطية التي سادت في أوروبا في عبر قرون كثيرة، ليس عندنا العصمة التي ادعاها الروافض لأئمتهم. ليس عندنا شيء من هذا القبيل. العصمة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه مؤيد بالوحي، والله تبارك وتعالى قال فيه ولم يقل في من دونه، قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالنبي عليه الصلاة والسلام بشر يوحى إليه، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يجتهد الاجتهادات في كثير من الأمور، لكن الوحي لا يقر على اجتهاد فيه خطأ، فآل الأمر إلى العصمة وآل الأمر إلى أنه من عند الله، فهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا واضح في دفع ما ادعاه كثير من العلمانيين من أن نظام الحكم الإسلامي والسياسة الشرعية تكرس منطقة الثيوقراطية والحق الإلهي والتفويض الإلهي. وأبو بكر رضي الله عنه يقطع جاهزة هذا الأمر، يقول ألا وإنما أنا بشر ولست بخير من أحد منكم. وهذا تأكيد للتواضع ودفع للاستعلاء وحب الاستعلاء، وأن كونه أهل ورشح لهذا الأمر يجعله مستعليا على غيره، متكبرا يظن أنه أفضل من ذلك الغير، هذا غير موجود. قال فرعوني أي تابعوني وراقبوني، لا تتركوني أفعل ما شئت. وقوله فرعوني أي عطفه الأمر بهذه الرعاية بالفاء فيه إشارة أو فيه إشارة إلى ربط ما يأتي بما تقدم، فكوني بشر كوني لست أفضلكم فيما قال وإلا فأبو بكر الصديق رضي الله عنه وأفضل الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فكوني كذلك يجعلكم تساعدونني وتنصحون لي بأن تراعوني أن تتابعوني أن يعني لا تتركوني وحيدا في هذا الأمر، بل راعوني أي اربطوا أنفسكم بما أقول وما أفعل من أجل تقويم المعوج وتشجيع المستقيم. ولذلك قال فراعوني فإذا رأيتموني استقمت فاتبعوني وإن رأيتموني زغت فقوموني. فيعطيهم حق في أن يقوموه وفي أن يراقبوه وفي أن يرشدوه إلى ما يؤكد استقامته، أو لا سمح الله أن يرشدوه إلى ما يقوم به اعوجاجه. هذا بين قوسين، وهذا هو في الحقيقة من عظيم تواضع الصديق الأكبر رضي الله عنه وما كان عليه من الخلق الكبير والتواضع الجم والنموذج المثالي لممارسة الحكم ولسياسة وتدبير شؤون الناس. الوقت المخصص للحلقة قد انتهى أيها المشاهدون الأعزاء، ونواصل كلامنا في الموضوع في الحلقة القادمة بحول الله، إلى أن ألقاكم فيها أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منها سياستنا الحكيمة بشرع تسمو عندكم، لا لم في الصام أو اختلاف فهما عطاء حياتكم. أنعم به من منهج فبه سعادة دربكم، أنعم به من منهج فبه سعادة دربكم.